خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد أن يصوم يتسحر، بل ويأمر بالسحور، فيا لها من عبادة عظيمة. أجملها بقوله كما في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. فتعالى نتعرف سويا على بركات السحور. البركة الأولى بركة في الطعام نفسه، لأن فيه تقوية للبدن على إتمام عبادة جليلة هي ركن من أركان الدين، ألا وهي الصيام. ومن صام بدون سحور عرف الفارق بين من صام بسحور ومن صام بدون سحور. ومن هذه البركة في هذا الطعام أن القليل منه يكفيك، بل ولو جرعة ماء، كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. وأفضل ما يتسحر به العبد التمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم بركة في الفعل نفسه، لأن به اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القولية، بل وبسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، وهذا إرساء للقاعدة التي أرساها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مخالفة ومباينة أهل الكتاب، فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وفي الفعل بركة أخرى، فهو استعداد للطاعة، وهذا الاستعداد يخرجك من دائرة المنافقين الكاذبين ويدخلك في دائرة الصادقين المؤمنين، يخرجك من دائرة الذين كره الله انبعاثهم لطاعته إلى الذين أحب الله انبعاثهم لطاعته. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن البركات في فعله ما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، رواه أحمد. وللحديث بقية عن بركات هذه العبادة الجليلة، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.